بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا إلى سورة الإخلاص. قال الله جل في علاه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص مكية، وهي سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري ومسلم عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. فهي سورة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. والحديث رواه مسلم في صحيحه، ورواه البخاري عن عائشة. هذا يدلك على عظم هذه السورة، وورد في سبب نزولها فيما روى أحمد عن أبي ابن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، أنسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. فهذه السورة عظيمة، قد علمت أنها تعدل ثلث القرآن، وسميت بالإخلاص لأنها أخلصت لبيان التوحيد وبيان إفراد الله جل في علاه بالعبودية، وأن الله هو الذي يستحق أن يعبد لا سواه. فقد بيّنت السورة أن الله جل في علا غني عن العالمين، وجاء في فضلها أيضا فيما روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، والنفث هو النفخ مع شيء من الريق، فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. فهذه السورة سورة عظيمة. قال الله جل في علا: قل هو الله أحد، أي هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير له ولا ند له ولا شبيه له. الله جل في علا كامل في جميع صفاته وأفعاله. قل هو الله أحد، أي متفرد سبحانه وتعالى، فلا ند له ولا مثيل، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته. قال: الله الصمد. الصمد أي الكامل في أسمائه وصفاته، الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع في حاجاتها. وهذا يدلك على أن الله جل في علا غني عن جميع المخلوقات لكماله في جميع صفاته، وهم مفتقرون إلى الله جل في علا يطلبون الحوائج منه. فالله غني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فمعنى الصمد أن الله جل في علا تصمد إليه الخلائق جميعاً، تطلب منه حاجاتها وما تفتقر إليه، والله غني عن كل أحد جل في علاه. ولذلك هي سورة الإخلاص، أي أنها أخلصت في بيان التوحيد. ثم قال: لم يلد ولم يولد، نفى نفي للأصل ونفي للفرع، وفيه رد على القائلين من النصارى إن الله ثالث ثلاثة، فالله واحد لا نظير له ولا ند، وهو لم يلد ولم يولد، فليس له ولد وليس له صاحبة، فالله غني عما يفتقر إليه الخلق، فالله جل في علا تنزه وتقدس عن كل ذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال في آية أخرى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال الله جل في علا في آية أخرى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. فهذا يدلك على بشاعة كفر هؤلاء أنهم جعلوا لله الولد، والله يقول لم يلد ولم يولد. والله جل في علاه كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. انظر إلى بشاعة الكفر وأهله، وانظر إلى عطاء الله وبذله. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون على الله من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فهذه الآية أو هذه السورة سورة عظيمة، سورة الإخلاص، حق أن تكون أو أن تعدل ثلث القرآن لما اشتملت عليه من مقام التوحيد وإخلاص العبودية لله، وأنه هو المستحق للعبادة، وأن غيره فقراء، وهو الغني الحميد. ثم سورة الفلق، قال الله جل في علا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وهي مبنية، وهي وسورة الناس المعوذتين تعتبر سورا عظيمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تقدم أنه كان كل ليلة يجمع بين كفيه ويقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم ينفث ويمسح بها ما قابله من جسده، وجهه وجسده، يفعل ذلك كل ليلة ثلاثا. هذا يدلك على عظم هذه السور والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مخاطبا عقبة بن عامر في مسلم: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهذا يدلك على عظم هذه السور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في أول الأمر يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. كان يستشفي بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. إذا اشتكى يقرأ بهما وينفث ويمسح بيده رجاء بركتها، وهذا ما قامت به عائشة أيضا في لحظات الموت، كانت تقرأ وتنفث ثم تمسح بيدي النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركتها. قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو الصبح. استعاذ أي يا محمد استعذ برب الفلق، والفلق كما سمعت الصبح، أي أنه يعوذ، أعوذ بالله فالق الإصباح، وكذلك أيضا فالق النوى. هذه استعاذة برب الفلق، والمسلم والعبد محتاج مفتقر إلى أن يلجأ ويعتصم بالله جل في علاه. قال: من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق فيه شر، وهذا عام في التعوذ من أي مخلوق كان به شر، سواء كان إنسيا أو جنيا. قال: ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هنا المراد الليل، ما يجري من شرور في الليل، والليل موضع تحرك بعض ما ينبعث من الهوام، وبعض ما يتحرك أيضا من الشرور في الليل إذا ما سكن الليل. فالعبد يستعيذ بربه جل في علا من هذه الشرور. ومن شر غاسق إذا وقب. وجاء أيضا ما يدل أنه الكوكب، وكذلك أيضا قال في حديث عائشة: تعوذي بالله من شر هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب. ثم قال الله جل في علاه: وقوله ومن شر النفاثات في العقاد، المراد هنا السواحر، السواحر النساء اللاتي يتعاطين السحر، وأكثر ما يتعاطى من السحر يفعله النساء لخفة عقولهن وغلبة العاطفة وقلة التدين، فهي تعمد إلى هذه الأشياء ربما طمعاً في محبة الزوج، أو طمعاً في تنفيره عن غيرها، فهم يعمدن إلى تعاطي السحر الذي يعد كفراً. فما يجعل من نفث وعقد يستغاث خلالها عند عقدها، يستغاث بالجن من الشياطين والمردة، ويقع السحر إذا ما كفر الذي قد تعاطاه. فإن شرط الساحر كي يخدم من قبل الشياطين أن يكفر بالله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سحر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحره لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق حلف اليهود، كان منافقا، سحره في مشط، وكذلك أيضا في جف طلع ذكر، كل هذا. ثم رمي في البئر من أجل ألا يعرف موضعه، لأن السحر إذا ما قد عرف وهدي إليه فإنه يبطل بأمر الله. فسحر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من فضل الله جل في علاه لم يتأثر فيما يتعلق بالوحي. غاية ما هنالك أنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي، أو أنه فعل الشيء ولم يفعله. ثم بعد ذلك أيضا نشط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يدلك على خطورة السحر وأنه من صنيعة اليهود، فهم الذين كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت السحر، وكذلك أيضا يسعون جاهدين في أن يسحر الأنبياء ووراثهم من الدعاة إلى الله والعلماء. فهذا كيد شياطين الإنس والجن النفاثات في العقد، هم السواحر، وحد الساحر في الإسلام أن تضرب عنقه، كما قد ورد على ثلاث من الصحابة، جرير وكذلك حفصة وعمر، فإنهم أمروا بقتل الساحر وأن حده أن تضرب عنقه بالسيف. وهذا واجب مؤكد إذا ما ثبت على المرء أنه قد سحر عن طريق الشياطين، ثبت السحر عنه فإنه لا يستتاب بل يقتل على الفور، كما هو قول جمهور العلماء، لأنه لا يوثق بتوبة الساحر، يظهر أنه قد تاب وهو لا يزال يتعاطى السحر. لذلك من ثبت أنه ساحر فيجب على ولاة أمر المسلمين أن يقيموا الحد بأن تضرب عنقه حسماً لهذا الشر وقطعاً لدابره. أما الأفراد فإذا ما تعرفوا على ساحر فالواجب أن يرفعوا أمره إلى ولاة أمر المسلمين، لا أن يقتله هو فتحصل فوضى ولربما تحصل مفاسد. لكن على كل حال فأمر السحر يعتبر ردة عن الإسلام، فمن نواقض الإسلام السحر، يعلمه ويتعلمه. قال: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. والتعوذ بالله من شر السواحر يدل على أن السحر له حقيقة وله تأثير، والواقع أيضا يدل على ذلك ويشهد له، فإن من السحر ما يقتل، ومن السحر ما يمرض، ومن السحر ما يفرق به بين المرء وزوجه، فالسحر يعتبر حقيقة لا تخيلا. كذلك أيضا السحر يعتبر من أبشع طرق شياطين الجن والإنس في غواية الإنسان، لذلك أمر العبد بأن يستعيذ بربه من شر الساحر والسواحر ومن شر النفاثات في العقد. وأمر أيضا أن يتحصن بالأذكار النبوية، سيما أذكار الصباح والمساء، يتحصن بآية الكرسي أعظم آية في القرآن، ويتحصن بآخر آيتين من سورة البقرة، فمن قرأها في ليلته كفتا، ويتحصن أيضا بقراءة سورة البقرة، فإنها لا تستطيعها البطلة أي السحرة، وإن الشياطين لتنفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يتحصن بإقامة الفرائض من صلوات الجماعة والجمع، ويتحصن بعقيدة التوحيد، وأن لا يبقى في قلبه توكلاً واعتماداً على أحد. فالله جل في علاه، الله جل في علاه يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه. لذلك يجب على كل مسلم أن يتقي أسباب السحر وأن يكون محصناً بذكر الله جل في علاه. فلو أن الشياطين الإنس والجان اجتمعوا على الإضرار به ما استطاعوا لذلك سبيلا إلا إذا أذن الله: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم قال الله جل في علاه: ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد هو تمني زوال النعمة على الغير، وهو ينشأ في غالب أمره من نفس بها خبث وبها أيضا داء، يعتبر داء ويعتبر مرضا. المؤمن يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. زاد الإسماعيلي: من الخير. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. والحسد من خلق يهود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالحسد يعتبر داء، يجب على كل مسلم أن يتقي الحسد وأن يعمر قلبه بمحبة الخير لأهل الإسلام وأن يؤمن بالقدر. فإن الله جل في علاه قد قسم بين عباده العطايا والهبات، وأنت قد تكون قد أكرمت بأشياء لكن الشيطان يعمي عليك تلكم العطايا والنعم. يجب على كل مسلم أن يستعيذ بالله من شر الحسد ومن شر حاسد إذا حسد. وإذا كان الأمر كذلك ففيه خطورة العين، وأنها حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك فليبرك. يجب على كل مسلم أن يتقي أسباب أذية إخوانه، سيما إذا رأى ما يعجبه ويستحسنه فليقل: ما شاء الله، تبارك الله، كي لا يصيب أخاه ويؤذيه. وانتشار العين في مثل هذه الأزمنة يدل أيضا على ضعف التدين، وعلى ضعف أيضا الصيانة والحماية للعبد. فأنت تكون مكشوفا أمام الأعداء ما لم تتحصن بالذكر، وما لم تتحصن بقراءة القرآن، وما لم تتحصن بإقامة الصلوات في المسجد، وما لم تتحصن أيضا وقبل هذا كله بعقيدة التوحيد. إن هذه الأسلحة هي التي ستواجه بها ما يكيده شياطين الإنس والجن. ومن شر حاسد إذا حسد. ثم سورة الناس وهي مدنية أيضا، قول الله جل في علاه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا تعوذ بالله جل في علاه بذكر ربوبيته وألوهيته وملكه. قل أعوذ برب الناس، فهو رب العالمين جل في علاه. قل أعوذ برب الناس، رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة له، عبيد له، فأمر ربنا جل في علا أن يستعاذ به جل في علاه من شر الوسواس الخناس. والوسواس هو الشيطان الذي يوسوس للعبد، يلقي الوساوس في صدره من أجل إخافته ومن أجل أن ينحرف قلبه عن الهدى. فإن الشيطان عدو، كما أخبر الله جل في علاه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وما من عبد إلا وقد وكل به قرينه. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وفي رواية: فأسلم بالرفع وبالفتح. كذلك أيضا الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، كما في حادثة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا في قصة حفصة رضي الله صفية رضي الله تعالى عنها. فلما خرجت من عنده رضي الله عنها خرج معها ليلا ليردها إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال رسول الله: على رسلكما، إنها صفية بن حيي، أي زوجه. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شرا. انظر إلى خطورة الشيطان، أنه لا يزال يوسوس ولا يزال يحارب قلب المؤمن ولا لا يزال يشم قلبه بما يضعفه. لكن العبد إذا ذكر ربه خنس الشيطان، وإذا ما ذكر ربه ضعف كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال: من شر الوسواس الخناس. الخناس أي أنه إذا ذكر الله جل في علا خنس. وفيه عظم أن يظل المرء ذاكرا لربه، فإن الشيطان لا يقوى على قلب المؤمن إذا كان ذاكرا. إذا ضعف وغفل فإنه يهجم على قلبه، والقلب هو الملك، وبقية الأعضاء الجوارح هم جنود هذا الملك. ولذلك جاء في الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب محط نظر الله جل في علاه: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبد ينبغي أن يحافظ على قلبه كي لا يبيض فيه الشيطان ويفرخ. ينبغي أن تحرص على سلامته من الأدواء، من داء الشبهات، وهذا بتحقيق العلم الصحيح بالإسلام والعلم الصحيح بالسنة، وأن تلتزم معتقد السلف فلا تحيد عنه، وأن تحافظ على قلبك من داء الشهوات، فتربي نفسك على الطاعة والخير، وتجتنب مواطن الزلل والفتن. يجب على المسلم أن يكثر من ذكر ربه، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، والذاكرين الله كثيراً والذاكرات. ينبغي للعبد أن يكثر من ذكر الله، حياة لقلبه. أما إذا ما غفل فإن الشيطان يهجم عليه بالوساوس التي تنقلب بعد إلى هم وإرادة وعزم. فبداية الشر خاطرة ووسواس. أجل الله جل في علا قد تجاوز عنا فيما نحدث به أنفسنا ما لم نعمل أو نتكلم، لكن الشيطان إذا لم تطرده في بداية الأمر فإنه ينتقل من خاطرة إلى هم إلى عزم، إلى إرادة فعل. ولذلك ينبغي أن يطرد العبد المؤمن وساوس الشيطان عند بداية المعركة، لا أن يمكن له. قال: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني يلقي الوساوس والشرور في صدر العبد في قلبه من أجل أن يزل ومن أجل أن يلاحق هذه الوساوس فيضل. قال: من الجنة والناس. هذه الوساوس كما تكون من شياطين الجن، فإنها كذلك أيضاً تكون من الإنس، وفيه قبح أن يجالس المرء رفيقاً سيئاً ربما يغرس فيك شرها. قال الله جل في علا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء، لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ولذلك لا تترك الشيطان يتمادى بك، يأتيك ويقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فينبغي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي، فإنه لا يضرك. اقطع دابر الوساوس بالاستعاذة بالله جل في علا، تلتجئ إليه وتعتصم. أما ما نسمعه اليوم من كثرة مرضى الوسوسة، سيما في قضايا الإيمان والاعتقاد وأمور الغيب، أمر عجاب. يجلس في غرفة وحده ويلقي السمع لوساوس الشيطان ويتحدث هو وإياه، ثم يأتيك يقول: قلت كذا، أو حصل كذا. وبعضهم يمتد الوسواس إلى أن يخيل إليه أنه طلق زوجته، فيأتي ويقول: قد قلت كلمة الطلاق، وهو ما قال. وقد يقول: كفرت بالله، وهو ما قد كفر، لكن الشيطان وجد بيتاً خريباً، ووجد أيضاً عبداً ركن إلى وساوسه ولم يعتصم بالله جل في علاه. يجب على كل مسلم أن يتقي هذه الوساوس المردية والأفكار السيئة والعقائد الفاسدة والمعاني الخبيثة، فإن الشيطان إذا رأى قلباً قوياً مؤمناً فر وله ضرات. ألم يأتي في الحديث أن الشيطان إذا سمع الأذان فر وله ضرات؟ هذا يدلك على أنه لا يقوى مع ذكر الله شيء. لذلك ينبغي أن تكون ذاكراً لله جل في علا كثيرا التلاوة لكتاب ربك، فعندها تنعم بطمأنينة القلب وسعادة الروح. أما أن تكون عاكفا على الوساوس فإنها سترديك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب، على هذا نكون قد انتهينا من السور التي أشار إليها المؤلف العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وندخل في الدرس الثاني الذي هو أركان الإسلام. هذا الدرس المهم في باب العقيدة. قال الشيخ: أركان الإسلام. الدرس الثاني أركان الإسلام، بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيًا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتًا العبادة لله وحده لا شريك له. هذا الدرس العظيم في بيان أركان الإسلام، والركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم الشيء إلا عليه، كمثل ما يقوم البيت على أعمدة في البنيان لا يكون له أو لا يقوم إلا بهذا الركن. لذلك أركان الإسلام دعائمه وأعمدته التي يقوم عليها هذا الدين، والإسلام هو دين الله الذي رضيه لعبادي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام معناه وتعريفه وحده هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، أن تستسلم لله جل في علاه بالتوحيد. فمن لم يستسلم فهو مشرك معاند متكبر. الإسلام ذكر الشيخ أنه يقوم على أركان خمس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أركان الإسلام الخمسة، دعائمه وأعمدته. ولا ريب أن أعظم هذه الأركان وأعلاها شأنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ولذلك قدمت في الحديث: الشهادة لله بالوحدانية وأن لا معبود بحق إلا الله جل في علاه، وغير الله فقد عبد بباطل، ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالشهادتان لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة، وهي أفضل كلمة، كلمة التوحيد، وأعظمها وأجل الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. الحديث حسنه الألباني في الصحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضا أخرجه أحمد وحسنه الألباني. انظر إلى عظم كلمة التوحيد، فهي أعظم الذكر، فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وأعظمه كلمة التوحيد. والله جل في علاه يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوة الأنبياء والمرسلين، كانوا يخاطبون أقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان كفار قريش يعلمون معنى هذه الكلمة ويتحققون مرادها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. كانوا يعلمون حقيقة دعوة الأنبياء، أنهم يخلصون الدين لله جل في علاه، ويدعون إلى إفراد الله بالعبودية، وأن ما قد عبد من الأصنام والأحجار والأوثان والكواكب والنجوم إنما عبد بباطل وكان شركا. لذلك قالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب. ولأنهم يعلمون أيضاً أن التوحيد يقطع دابر الشرك ولا يبقيه، ولا يمكن أن يكون المرء موحداً إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله وعبد الله وحده. ولذلك الشيخ يقولون أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا يصح أن يكون موحداً بالنفي فقط، ولا يصح أن يكون موحداً بالإثبات فقط. لا يقوم توحيد الله جل في علاه إلا على ركنين عظيمين: النفي والإثبات. لا إله نفي عام لكل ما يعبد من دون الله جل في علاه، أيًا كان ملكًا، نبيًا، صنمًا، وثنًا، حجرًا. فإذا قلت لا إله أي أنك تنفي كل ما يعبد من دون الله جل في علاه. وإذا قلت إلا الله إثبات خاص للعبادة لله جل في علاه. فإذا قلت لا إله فنفي الإله عن الجميع حتى عن الإله الحق وهو الله جل في علاه، فهذا كفر. فإذا قلت الله إله هذا لا يمنع المشاركة من الآلهة التي عبدت من غير الله جل في علا. فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن لم يكن ولا يكون موحدا إلا إذا نفى وأثبت، كما قال الله جل في علا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نفي للعبودية لغير الله وإثبات لعبودية الله وحده. وقال الله جل في علا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ليعبدوا الله، كذلك أيضا ألا لله الدين الخالص. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله في حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. انظر إلى النفي والإثبات. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل في علا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لا يصح توحيد العبد إلا بنفي وإثبات. نفي عام لكل ما عبد من دون الله، وإثبات خاص لعبودية الله وحده لا شريك له. إلى هنا نقف إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. طيب، لا بأس، نأخذ سؤال أو سؤالين على ما تيسر. هذا الأخ يقول: هناك شخص عليه صيام كفارة قاتل خطأ، فبدأ الصيام بالشهر الميلادي، وعندما حسب بالهجري وجده يوافق 16 جمادى الأولى، فهل عند اكتمال شهر جمادى الأولى عند 29 جمادى الأولى يكون صام نصف الشهر الذي يجب على من كان عليه صيام كفارة قتل خطأ صيام شهرين متتابعين، قصر الشهر أو قد كان وافياً فينبغي عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وأن إذا تعذر أن يكون الشهران من بدء الشهر فإنه يلحق ما يتمم الشهر، والشهر يكون 29 أو 30. طيب، يقول هنا: ما هي الأسباب المعينة على تدبر كلام الله. الأسباب المعينة على تدبر كلام الله: كثرة القراءة لكتاب الله جل في علاه، فإن من أكثر التلاوة رزق بأمر الله محبتها، ورزق أيضاً إدراك معانيها بقدر ما يستطيع. العناية بكتاب الله تجلب لك الحث على التدبر، فمن فقد التلاوة فهو للتدبر أبعد. ثانياً، تدبر كلام الله جل في علا يحتاج منك إلى قاعدة علمية في فهم المعاني، وهذا يتطلب رجوعاً إلى كتب التفسير المعتمدة التي هي كتب أهل السنة والجماعة في التفسير الخالية من تأويل الصفات، التأويل المبتدع والخالية من التحريف، والخالية أيضاً من أصول المبتدعة التي انحرفت عن فهم سلف الأمة إلى التفسير المبتدع. لذلك ينبغي العناية لك العناية أن تعتني بتفسير القرآن للحافظ ابن كثير، وكذلك أيضاً تنظر في عمدة التفاسير لأحمد شاكر، وكذلك أيضاً تقرأ في التفسير السلفي الميسر تفسير عبد الرحمن بن سعدي، فهو أيضاً تفسير مبارك وضع الله له قبولاً وهو على طريقة السلف، وهو تفسير سهل. كذلك تقرأ في تفسير البغوي، وإذا تقدمت فابن جرير الطبري الذي هو عليه المعول في التفاسير لأنه بأسانيد، وكذلك هو تفسير متقدم على طريقة السلف وعلى منوالهم. كلما حرصت على تدبر كلام الله وأوجدت لنفسك وقتاً للقراءة في التفاسير أكسبتك فهماً وإدراكاً، ومن دعا ربه مخلصاً رزق. يقول: هناك في العمل من يرى في حلاقة اللحية، ويفرضه من يرى في حلاقة اللحية ويفرضه على الموظفين في الحكومة، ولا يوجد قانون ينص ويبيح ذلك ولا تشريع، فكيف نتصرف مع هؤلاء الأشخاص؟ هؤلاء يجب عليهم أن يتقوا الله جل في علاه، وأن لا يأمر الناس بما يغضب ربهم جل في علاه. فاللحية الواجب توفيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى. وكذلك أيضاً النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له لحية كثة تملأ صدره، والصحب الكرام متأسين بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضاً يعد حلقها تشبهاً بالنساء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله المتشبهين بالرجال، نعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. كذلك أيضاً حلق اللحية يعتبر تأثراً وتأسياً بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى، ولا تزال اللحية شرفاً، ولا تزال أيضاً من أخلاق المسلمين ومن هديهم وسمتهم، حتى دخل الإفرنج ونحوهم من التتار والمغول ونحو ذلك، فتأثر أهل الإسلام شيئاً فشيئاً. الواجب على من ولي من أمر المسلمين شيئاً أن يتقي الله أولئك الذين يكونون مدراء ومسؤولين عن إخوانهم، يتقوا الله جل في علاه: ما لكم وما للحية حتى تلاحقونا، لاحقها أقوام فيما مضى وحاربها أناس كثيرون بقوة السجن والأذية، أهلكوا جميعا وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم قد زج بشباب أصحاب سنة يحرصون على أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. زج بهم في السجون، هلك السجان وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.